بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة وعبد المجيد عبد أحمد. ويقول عبد الرحمن ظافر العمر أو العمري من القصيم بريدة، يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب أن يقال في الوتر بعد صلاة العشاء؟ ومتى تستحب صلاة الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. الوتر مشروع في الأمة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بالصلاة هي خير لكم من حور النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والسنة واحدة فأكثر، إذا أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو أكثر من ذلك قد أصاب السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، ويوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث عشرة، وهذا أكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. ولكنه أجاز الأمة يوتر بأكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر الله ما صلى. هذا يدل على أنه لا بأس بالإيتار بأكثر من ذلك: 15، 17، 19، 21، 23، إلى غير ذلك. ومن هذا ما فعله عمر الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في رمضان 23 ركعة تراويح، ومن هذا الباب. ويشمله الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: صلاه الليل مثنى مثنى، لما سئل عن صلاه الليل قال: مثنى مثنى، ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا اكثر ولا اقل، بل اطلق. فدل ذلك على صلاه الليل موسعه في رمضان وفي غيره، من اوتر باحدى عشره او بثلاث عشره او باكثر من ذلك فقد اصاب السنه. والسنه له اذا الركعه الاخيره هي الاخر، هي الختام لصلاته، وبها يحصل الايثار سواء في رمضان أو في غير رمضان. وإذا اختصر على ثلاث ركعات أو خمس ركعات لأن ذلك أسهل عليه فكله حسن، ولو أثر بواحدة فقط فلا بأس بذلك. أما وقته فتقدم أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل في آخر الليل لمن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر أوتر في أول الليل احتياطا، أما من وثق بأنه يقوم آخر الليل فالسنة له آخر الليل، كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. فالإيتار في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك ويختم بالوتر، لكن إذا لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل احتياطا، ثم إذا من الله عليه بالقيام في آخر الليل صلى ما تيسر اثنتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، لكن غير الوتر، يكفي الوتر الأول. لا، ولا حاجة إلى نقل الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما يفعله بعض أهل العلم. لا، الصواب لا ينقل الوتر، بل يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما بدأ له في آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر، وذلك والله أعلم ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر، وإنما الأفضل أن يكون الوتر وآخر صلاة الليل وهو الختام. أما الدعاء اللي ورد في هذا فقد ثبت في الحديث الصحيح حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك لا تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعالى. ساد في رواية الباقي ولا يعزون عليه. وجاء في رواية أخرى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً أنت كما أنت فاسق. هذا جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك، يعني يزيد في دعاء الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من جملة ما يستحب في قنوت الوتر، سواء كان وتره في أول الليل أو في آخر الليل. أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الفجر فهذا قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والصواب أنه لا يستحب في الفجر، لما ثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأله ولده سعد قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكان يقنط الفجر؟ فقال أي بني محدث. هكذا أجاب أي بني محدث، يعني قنوت في صلاة الفجر محدث ليس من سنة صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفاء الراشدين، فيتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل، إذا نزل مسلم نازلة من حصر عدو بعض المسلمين عند بعض بلاد المسلمين أو ما أشبه لنا النوازل فيصلى القنوت في الفجر وغيره للدعاء برفع البلاء وهزم العدو ونحو ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يدعو على بعض الأعداء. نعم. هذه رسالة وردتنا من عبد المجيد عبد الرحمن من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟ الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون في العدد، أما في العدد فهو يطلق ثلاثا بكلمة واحدة يقول طالق بثلاث، أو بكلمات يقول طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق. هذا بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة ولا يزيد عليها، لأنه قد يندم فيتراجع ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة، لأن النساء قد يغضب وقد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث. ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائنا من زوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة أم لا يقع بكلية؟ الجمهور على العلم على أنه يقع وتكون به المرأة بائنا، لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج وبعد إصابة، اتباعا لعمر حين قضى بذلك رضي الله عنه. ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، هو رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة طلعية، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصحباء فقال يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول ثلاثة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت بفم واحد، أما إذا وقعت بألفاظ أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق وتراك طالق تراك طالق أو أنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، هذا الذي يعلم أهل العلم أنها تقع تقع الثلاث كلها وتبين بها المرأة بينة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة. ولا أعلم إلى وقت هذا أحد من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله، تقع الساعة كلها. وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة، كما طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان الحقها الثانية أو الثالثة من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكن لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طاقة واحدة إذا كان بلفظ واحد، أنت طالق بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء عن عباس إذا كان بلفظ واحد. أما البدعي من جهة الزمان من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعة فيه، هذا يقال طلاقا بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي طلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في الحيض لا في طهر جامعها فيه، بل طلقها في الحيض لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا السنة، أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. الطلاق السني، طلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبانة حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه الثلاث مواضع، في حال النفاس، حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي. والحال الأوليان سني في حال كونها طائرا يجامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها، هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني ولا بدعي. أما الحالات الثلاث حال الحيض والنفاس وحالة طهر جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الحوالي الثلاث، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه. وإذا رأى يطلق يسألها ويقول ما هي حالها، يستفصل ويتبس الأمر، ولا يطلق في حال غضب، لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له لا يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر ولا يعجل، يتعوذ بالله من الشيطان حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر إن كانت في حيض أو في نفاس أو في طهر جامع فيه فلا يطلق. هذا من رحمة الله، لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، كما في الحديث الأرض هذا الله الطلاق، فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة، وجعله لا يكون لا ينبغي يوقع إلا في حالين، حال الطهر الذي لم يجامعها فيه وحال ظهور حملها. أما في حال الحيض والنفاس وفي حال الطهر جامعها فيه فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق وأوجه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر. ثم اختلف العلماء في هذا، هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم لا يجوز للزوجة يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء. ومن فعل ابن عمر فإن أطع نفسه الطلق لما طلق، لما سئل قال كيف إذا عجزت واستحمقت، قال مه، قال نافع وغيره إنه أوقعها إنه احتسبها. وروى البخاري أنه احتسبت تطليق عليه. وذهب جمع من هذا العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي أن عمر نفسه رضي الله عنه في طوى عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد أنه سئل ابن عمر عن من طلق وزوجته حائض هل يقع؟ قال لا يقع، قال لا يعتد به. وجاء هذا عن خلاس بن عمرو الهجري وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع، يعني محرم فلا يقع، لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع، ولهذا البيع النهي من المنع الفاسد والنكاح من الفاسد لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع. بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بلفظ واحد. وهذا قول الذي رآه بعض أهل العلم، وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر، هذا قول أظهر في الدليل وأقوى في الدليل أنه لا يقع، يكون بدعيا على خلاف أمر الله. والله يقول إذا طلق النساء فطلقونها لعدتهن، وهذا طلقها بغير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا هو الأظهر. نعم، شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم، أو العمر من القصيم بريدة، يسأل عن الوتر وعن دعائه ووقته. والمستمع عبد المجيد عبد أحمد يسأل عن الطلاق البدعي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.